تسمعني؟ الحته لحته ما تقدرش ان هي a otac je se jim takhle bajda pekal. الحاجة الثالثة إن هي شورت ميل لايف سبان بتاعها بتبقى صغيرة، ما تقدرش تعيش فترات كبيرة. الكمية زي ما اتفقنا هي المسؤولة عن مال الديزيزز، وهي اللي بتاخد البلاد ميلز زي ما الأكتيفيتي بتاعتها بتبقى أقل معاها، بتبقى في الميل في النهار. ودي اللي هي الأماكن البريدنج بتاعتها زي ما اتفقنا اللي هي موجودة في التراك بتاعت الفرز، الفرز ألف، ده اللي هي الحاجات الفقر والحاجات دي اللي موجودة جوه الفرز أوف ألف. اهميتها في ايه؟ زي ما اتفقنا قلنا اهميتها في نقل ايه؟ الاسمانيا. الحاجه الثانيه هي ممكن تنقل فايروسز وفايروس بتعمل فيفر بنسميها كليفورما فيفر، ودي بتعمل ارتفاع في درجه الحراره ودي بنسميها كليفورما فيفر، بتطلع في برضه الفايروس بتاعتها. الحاجه الثالثه اللي هي دي كوز باي سبب الفايروس نفسها، الفايروس نفسها بتعمل سيفير بين سيفير الرجي ممكن برضه تبقى لوكالايز وممكن تبقى الكتير يبقى فيها زي مادة لازقة، لما بتنزل الجلد بتيجي تبتدي تلاقي أي حاجة موجودة على سطح المية تحت سطح المية فوق سطح المية زي البول مثلا موجودة تحت أو كده بتبتدي تلزق الجلد عليه. الجلد بتبتدي تطلع اللارفا، اللارفا بتاعتها بيبقى شكلها هي موجودة تحت دي شكلها مميز جدا، شكلها بيبقى كونيكال برضه بتشيل، بلاقيها من ورا فيها سكر فيري سترونج سكر، السكر دي بتلزقها في الطحول اللي موجودة تحت سطح المية عشان ما تتحركش من مكانها. وفي نفس الوقت الماوس الفاز بتاعها اللي موجود قدام زي ما اتفقنا اللارفا دايما الماوس فاز بتاعها بيبقى كويس جدا لان بتاكل كتير، ويبقى في حواليها براشز، البراشز دي عشان تجمع الاكل من الميه في رئه الماوس فاز، بتعدي بالفلاكات عشان توصل بعد كده ليه البيوبا. البيوبا بيبقى شكلها بالظبط عامله زي القرصان بالظبط، مش شبهها بالقرصان بالظبط، وطالع منها الفيلمنت دي عشان الريسبيريشن، الجلد دي عشان الريسبيريشن، وبرضه بتلاقيها تحت بعد كده الأراضي بتطلع من البيوبا تحت سطح المية وبتطير لحد توصل فوق سطح المية وتطلع في البحر. والله بقى مش عايزة وسخيفة خالص عن بقية البلد بتاعت السكولة، وغريبة جدا لأن هي فيها حاجات تعكس الباقي كله. دي شكل الأرض، الأرض بس من ظروف عملية معرفش ليش المرة دي خالص، ده الأرض من ورا الأرض. ده كان بيان للأرض وبيجري Gracias. بالنسبه لي الاكسس هلاقيها جت بتكون اربعه سيجنال، الوحيده اللي بتكون حاجه سبعه سيجنال جت بلوك سايت، الوحيده اللي مصنعها بتكون سبعه سيجنال جت بلوك سايت، لكن باقي كلهم الاكسس المكونه جت اربعه سيجنال. اللايف سايكل برضه نفس الكلام، اللايف سايكل بتاعتها هتبقى عن طريق الكومبليت ميتامورفوزس، بتبتدي بالبروتين الاوفال او اللارفا، بعد كده اللارفا على طول او بعد كده بتتاكل وبعدين بتبتدي تتحول الى اللارفا. اللارفا بتعدي من الفلاس بتتحول الى الفلوكا وبعد كده تتحول الى الارض. المختلف ان هو ان غالبا الاجي ما بتبقاش اجي وي الفلوكا، الاجي واللارفا والفلوكا غالبا ما بتكونش على الاجي وي. في الغالب بيطلق بتبتدي تجي بعيدة عن الميه. الحاجة الثانية البلاغي اللارفا بتاعتها مميزة جدا وورد لايف عاملة زي الجودة في البحر. ليه مميزة جدا؟ مهمة جدا ان لما بتبقى عند الميه بتبقى عند الميه بتبقى الميه. الحاجة الثالثة ان الديوبة بتاعتها بتبقى غالبا غالبا ما بتطلع بتبقى بعكس بتاعة الموسيقى اللي احنا قلنا ان هي بتبقى ليها فريش موفمنت جوه الماء. دي التقسيمة اللي احنا قلناها ان احنا بنقسمها الى بلاك باكينج ونان بلاك باكينج، والبلاك باكينج قلنا ان في واحدة بس هي البروكساينا، والنان بلاك باكينج هناخد فيها المسكة والمايزز بروديوسينج ديفايس. دي البطة طبعا مش هنستخدم كلها في البطة، حجمها تقريبا كله فيها واحد من بتاع البطة بيبقى لابن الماوس بطة، عمالنا بنلاقي البطة ليها بطولة الماوس بطة، لازم بقيت ماوس بطة كده دورنا على حاجة وبدأت تاكل فيها، بتبتدي تطلع الماوس بطة بتدخل فيها، فالماوس بطة بتاعها بيبقى لابن ماوس بطة. Structure, we can do very good skills. That might be the structure. الحاجة التانية المميزة جدا فيها هي بتتنفس عن طريق تو ترافيل، الشبكة اللي بتتنفس اتنين مكونين على جنبين جسمها، بيفتحوا ورا في اخر سيرفنس بتقابلهم بسميهم الفيول سبايكس. سبايكس دي في حالة تنفس عندها مكونين في الاخر، فحالة التنفس دي شكلهم بيبقى مميز جدا، اقدر اتابع من حالة التنفس دي اللحظة دي بتاعت كلاسيك. بنقوم معلومين جدا في الارض دي اللحظة اوف بايبتر، هتطلع اللحظة هتاكل وتكبر وتنسلخ وتحاول بعد كده الى الديوبا في نفس المكان يعني في الصورة لها، وبعد كده تطلع منها في الارض. البيولوجي بتاعت المصدر مهمة جدا، لان هي بتبقى مسؤولة عن جزء كبير جدا من نقل الدنيا. أول حاجة القطط بتاكل أي نوع من أنواع الأكل، سواء كان ليكويد أو سوليد أو صورة أي حاجة، لو كان صورة هتنزل عليها الصلايبة بتاعتها عشان تزودها وتبتدي تاكلها، فهي أي نوع من الأكل ممكن إن هي تتجاوب معاها. الحاجة الثانية إن هي زي ما اتفقنا بين الميتين، إن هي أي حاجة فيها ديكين أورجانيك ماتيريال وخصوصا الحاجات اللي هي أوفنسيف أودر. الحاجة الثالثة ودي صعب الكنترول بتاعها، إن هي ممكن تسافر مسافات كبيرة جدا، يعني ممكن يبقى في كمية كبيرة من الدماغ موجودة وممكن تعدي الحتة دي وتروح حتة تانية وهكذا. الأكتيفيتي بتاعتها دايما بتحس بالدماغ أنت النهاردة جميلة. النهار طبعا اكتر بالليل لو انت لاحظتها، لقيت ان هو دايما بياخد الدارك كورنرز اللي موجوده في البيت، في الاسقف مثلا لقيت الكورنر ورا اي كنبه او كرسي او كده، دي حته الضلمه وممكن يبقى ده بس في البيت الضوء لحد ثاني يوم بالنهار. طبعا زي ما اتفقنا ان هي دايما في الاماكن اللي هي درجه الحراره فيها عاليه على طول بتلاقي الجبال ده موجود طول السنه، لكن زي عندنا هنا في مصر في مواسم ساعه، مواسم بتبقى سخنه او دافيه، فدايما بنلاقيها في المواسم اللي هي دافيه في الاوقات اللي هي الساعه. في بس نقطه مهمه جدا في البيولوجي بتاعتها، ان في حاجه مهمه جدا بالنسبه للمصدر ثاني الجديده. المصدر لما بتيجي تنقل الديزيز بتلاقيها زي ما اتفقنا بتبقى اتاتشد للجسم بتاعها، اتاتشد للشعر بتاعها، بتلاقيها ميكانيكال من مكان لمكان. لكن اللي هي ليها هابت ثانيه، الهابت دي غير الدرسي هابت، ودي مسؤوله عن برضه نقل الديزيز. الهابت اللي هي المصدر لما بتيجي تقف على الاكل عشان تاكل من الاكل ده، بتاكل الاكل ده خلاص وكلت ومال بطنها، سيبه وروح لاكل تاني. لو لقت اكل تاني حتى لو هي عندها اكل في بطنها، يا اما بترجع الاكل اللي هو بطنها فوق الاكل ده عشان تاكله، يا اما بتتيتيه فوق الاكل ده عشان تاكل يومين ثانيه. فزائد الحاجات اللي بتشتغل على جسمها ممكن تنزل الحاجات اللي جوه جسمها فوق الاكل من تاني تاني، وده بيبين اهميه المصدر فميكانيكال ترانزيشن. الميديكال امبورتنس بقى لو جينا للديزيزز اللي ممكن تلاقيها المصدر هتكون يعني حد في مرحله. انواع ديزيزز كتيره جدا جدا سواء كانت بارازايت او بكتيريا او فيروس ممكن تتنقل عن طريق المصدر. فلو احنا فاكرين انتكتب عليكم الترم ده تقريبا بريكسيا والجارديا لاكيا، الكتاب بتاعتها ممكن تتنقل عن طريق المصدر. خدتوا هيلمتس، الهيلمتس اللي هي الكتاب بتاعتها موجوده في السويل، زي الاسكال، زي السيوريس، زي التروبيس، دي كلها حاجات الهيلمت بتاعتها موجوده جوه السوايل فممكن تتنقل عن طريق المصدر من حته لحته. طبعا البكتيريا والحاجات اللي هي فيري دينجرس زي التايفويد وزي حاجات كتير جدا غير البكتيريا ممكن تتنقل وممكن تعمل دينجرس كتير. زي الكوليرا والبكتيريا دي انواع كتير جدا من البكتيريا ممكن تتنقل. والحاجه الثانيه هي الفيروس طبعا مؤثرهم جوه الكوليو مايلايتس والسيبتو مايلايتس، الحاجات اللي هي منتشره للاسف في السيبتو مايلايتس منتشره في الايام دي برضه بتتنقل عن طريق المصدر. عشان كده دايما الحاجات يا جماعه تنتشر في فصل الصيف عشان دايما المصدر مفيد في فصل الصيف. اس اكوز اوف ديزيز بقى المصدر نفسها ممكن تعمل ديزيز اللي هو المايل، بتعمل نوع من المايل هتقولوا اسمه اكسيدنتال مايل. لو حبينا نعمل كنترول المصدر نعملها كنترول ازاي؟ على فكره الكنترول يا جماعه مش مخطط، الكنترول بس انت تسيب ام البالون، احنا قلنا الكلام ده كتير. كلام الكنترول مصر ازاي يا جماعه؟ هو انا حبيت احط جروب لاين كده الكنترول هقول ايه؟ المايلين، المايلين نمره واحد اللي كان كنترول للمصر، كل حاجه هتبقى داخله تقريبا تحت النقطه دي. هنمنع اي بريدنج ليكن عن طريق الهيدي، هنمنع اي مقومات الزباله، هنمنع طبعا الاكسكريت او كل الحاجات اللي بتكفوت. لو في اكل، الاكل ده مش متغطي وفي غطا، حتى لو الاكل ما كانش فاكر انك كده بتحط الاكل ده يتغطى. نمنع القطط تدخل البيوت ازاي؟ نحط اتاك زي اتاك الناموس ممكن اتاك برضه الحصان. في انواع بيت دلوقتي بتتعمل على الحصان او اوراق انواع ورق بتتبدل على الحصان. الانواع دي كلها بتضرب الفلاي وبتمنع تواجدها جوه المكان. فكل دي حاجات ممكن ان احنا نعملها سكريننج للهاوسز والناس اوفر ذا فود. الفلاي بيبر والفلاي باب دي كلها حاجات علشان تزود القطط والانسكتسايد طبعا. وبالنسبه للبريتنج ميتز ان انا بقلل البريتنج ميتز اشيل اي برضه دي حته برضه مهمه يا جماعه كده اللي هي الفلاحين اللي بيبقى فيها اكوان الاسمده بتطلع كده غضويه دي بتبقى يعني بيئه جميله بالنسبه للمصدر دي على الاقل البصر طالما موجود على الاقل الارض المغطيه بتمنع المصدر انها تحط الاسم بتاعتها على الاكوان دي. وثلاثه الديسبوزال الاكسكريتا طبعا حكايه الاكسكريتا اللي ممكن نلاقيها دي في الشوارع وطبعا برضه الاكسكريتا. اللي بعد كده اخر واحده هي الجروسايلر. الجروسايلر كانت ايه يا جماعه؟ الجروسايلا شكلها عامل زي الطبق المرتب ونفس الشويتيه كانت بتبقى فكره. هيزيد عليها ايه؟ اول حاجه الماوث واش بتاعها. الماوث واش بتاعها بيبقى بيرفكت اند كافي. الجديد فيها اللي هي الكافي الميل اند فيميل. يبقى كده من الجديد اللي ممكن تنزل ده كمان الميل. هي الماوث واش بيرفكت اند كافي الميل اند فيميل. الحاجه الثانيه هي برضه موز زي ما اتفقنا الاريستا برضه هي مميزه يعني ممكن تتقال كلمه بس اللي هي مش عارفه التفصيل بتاعتها. ان الاريستا هي الشعر اللي موجوده في ثالث من الاسنان الامنه وشكلها مميز ومميز جدا للجيوسبايد. برضه الاثنين بيبقى مميز جدا مختلف عن الاثنين. الحاجه الاخيره هي شكل الاكل زي ما اتفقنا كل الغير بيسرى الاكل المطوره من ثالث من اربعه ست جروسايدا سبعه ست. ففي انواع بلاقي الابن بتاعتها لونها بلاك خالص وفي انواع ثانيه بلاقي الابن بتاعتها مخططه بني خالص. فده الشكل العام بتاع الجروسايلر. اللايف سايكل الجروسايلر يا جماعه زي ما خدتوا في التريبانوسوما السنه التريبانوسوما هي نوعين هم ميرو مين جامبيان ولا لا افريكان الاسئله النوعيه جامبيان وروديزيا. الجامبيان كانت موجوده فين؟ في الغرب والوسط. والروبينيا موجوده في الشرق. كنا بنقول ان الانواع اللي بتنقل هنا غير الانواع اللي بتنقل هنا. ايه اللي كان فيه؟ يعني ايه المميزات اللي بتتحرك من هنا وايه المميزات اللي بتتحرك من هنا؟ البيت اللي موجوده في الشرق كان فيه؟ كتبت الباب مين في مين الجين انيمال. كان الفضل الوايلد انيمال او الجين انيمال اللي هي موجوده في الشرق. اللي موجوده في الشرق دي انواع معينه من الجروسايدا بنسميها الجونج سبيشيز موجوده في الجونج. الفضل دايما الوايلد انيمال موجوده في كتب الباب مين مش موجوده في الاماكن اللي هي الاهل السكان اللي هي موجوده دايما في الغابات. الاماكن الانواع الموجوده في الوسط والغرب العكس. كانت تفضل الهيومن بلاد دايما بتاخد بيت الهيومن بلاد وبلاقيها على حروف الانهار. الاماكن اللي هي بتبقى غالبا مؤهله بالسكان مليانه بالسكان فبتبقى دايما بتفضل الانهار بتاعتها تحت الاشجار اللي موجوده على حروف الانهار. بنلاقي حاجه اللي تحت الشجر اللي هي بتنزل وبتفضل الانهار بتاعتها. القطط بتحط لارفا ما بتحطش قلب. احنا اتفقنا كل اللي تحت الاشجار دي كله بيحط قلب. الجروسايلا دي حاجه برضه مميزه فيها بتحط لارفا مش بس لارفا دي لارفا بتعيش في كوكيتين. بتحط اللارفا بتاعتها خلاص داخله في مرحله الجيوب على طول. بتحطها زي ما اتفقنا في الاماكن دي اللي هي دايما في الصايل اللي تحت الاشجار ديت فبتخش على طول اللارفا تدخل جوه الصايل وتتحول الى الجيوبا. زي ما شايفين اللارفا والجيوبا اللي موجودين دول تحت بتلاقي ان هم بتبقى سيجمنتد وليها تو هورز. بعد فترة في لسه على الأرض بتطلع لغاية الصيف لبره. دي لو جينا البالونس بتاعتها البريدنج جيتس اللي احنا لسه قايلينها اللي هي اللي موجودة في الغرب والوسط فين والموجودة في الشرق فين. الأكتيفيتي بتاعتها دايما بتبقى بالنهار مش بالليل. اللايف سبان بتاعتها تعتبر إلى حد ما طويلة من شهرين لثلاث بالنسبه لها الموبايل وبعدين الجروب. دي حاجه كويسه جدا ليها بقى الفايبر والفايبر في دي هي المفروض الفيجن عندها ان هو قوي قوي. فلما بتيجي تمشي تتبع اي حاجه بتتحرك، تلاقي اي حاجه قدامها بتتحرك تجري وراها، تجري اتجاه الحاجه اللي بتتحرك دي، تتخيل ان هو التليفون حاجه ممكن تاخد منها اللاب. فهم دخلوا في الحكايه دي في كنترول ان هو دايما بيفضل 65 على عربيات بتتحرك. المايكروسكوب عباره عن نوع من السلايد، السلايد دي ما بتمثلش يتغلبوا على الاضطراب الطاقي غصب عن الاطفال. المشكله كلها ان الاطفال بتاعتها بتيجي في الحته دي تدخل جوه الصومال بطريقه او باخرى بتسبب الميه. فالقرف مش بتسبب لنا مشكله خالص، هي الاربع بتاعت كلها هي اللي بتسبب المشكله. اول جروب هنشوف كان الوايت سبايك. الوايت سبايك اللي هي الحاجات الملونه، الملونه دي خليها كمان في ثالث فرق، مش بس الملونه خليها غالبا في ثالث فرق. الكاليفورايز مول في عندنا الكاليفورا المعمل الكاليفورا اهم حاجه يا جماعه في الصفات في الامتحان لونها ازرق بس ما تبقاش ازرق واضح، ما تبقاش ازرق صريح. الازرق بتاعنا لازم يتحرك من النوم عشان يبان. كتير من الزمالك كانوا بيكتبوا في الامتحان ما لازم بس الاول نورها جراي ان كلر، لكن لازم تتحرك من الاضاءه عشان يبان نورها اللي هو المثالي للنوم ان كلر. الحاجه الثانيه اللي بتلفت نظرك برضه ان الكاليفورا بتاعتنا سوري حجمها كبير، حجمها اكبر شويه من المصري، فدي بتلفت نظرك في الاول دي مش مصري، دي حاجه ثانيه. النوع الثاني هي الليوكيميا، الليوكيميا لونها اخضر مثالي جرين ان كلر. في جروب ثانية كمان هي السور، السور دي هي الأطفال بتاعتها اللي هي السور اللي هي الأوبن واير والبلين واير. النوعين دول شكلهم إلى حد ما بيشبه الأوتيليا. الأطفال بتاعتهم بتبقى مميزة جدا لأن بره بيبقى فيها أفاي كبيرة في الأطفال بتاعتهم في الأوبن بتاعتهم في الأوبن بتاعتهم في الأوبن بتاعتهم في الأوبن بتاعتهم في الأوبن بتاعتهم في الأوبن بتاعتهم في الأوبن بتاعتهم في الأوبن بتاعتهم في الجروح. لو في جروح موجوده جوه جسم الانسان، لو في اي شعر موجود طالع من العينين من الميزان من المناخير من اي شعر خصوصا لو كان جوه كبيره الاوضه، لو كان في اي ديد تيشو دي معناها اللي هي زي ممكن اللحمه اللي متعلقه من الجزار، عشان كده احنا دايما بنقول اللحوم اللي متعلقه من الجزار دي بتبقى تتقطع ما تبقاش اكسبوز كده. برضه المفروض ان اي جلد اي بودس اي حيوان ميت في كلب حمار اي حاجه ما تجيش على كلب الطريق لان ده طبعا فيه كلمه جدا للحيوان دي هتحط الارقام بتاعتها وكامل اللايف سايكل عليها. الجروب الثانيه بنسميها الفلاش لايت. الفلاش لايت دول بيبقى حجمهم كبير، حجمهم مره ونص حجم الفلاش الثانيه. بلاقي ان هم المميز فيهم ان هم بيحطوا لايت واحد مش بيحطوا بيحطوا لايت على طول. ففي عندنا الساركوفاجا اللي هي بطنها بتبقى عامله زي الشطرنج، وفي عندنا الفاشيا، الفاشيا بطنها بتبقى بني مخططه بني نافذه فيها طبعا بني نافذه. النوعين دول بنسميهم فلاش لايت، حجمهم بيبقى كبير وفي نفس الوقت بيحطوا لارفات مش بيحطوا ايه. القرف دول برضه الساركوفاجا بتبقى عامله زي الشطرنج بتحط برضه الايدج بتحطه اللارفه بتاعتها بتحطها على برضه اي شعار على اي اكل او على اي لحمه او على اي حاجه ديد انيمال بودي او حاجه زي كده. المفاشيا العكس، المفاشيا ممكن يكون الجسم سليم خالص ما فيش حاجه خالص، هي بتتعلق بكل الرقبه جوه الجسم ده، ودي هتفرق في نوعين المريض اللي بيسببها ايه. الحاجه الاخيره دي هي البوكس لايف. البوكس لايف دي مجموعه من السلايف دي اللربه بتاعتها لازم تدخل جوه جسم الانسان عشان تثبت المريض، لازم تدخل عشان كده بتسبب نوع من المريض اللي هو النيجاتيف ميه، يعني لازم تدخل الرقبه جوه ايدك. في عندنا اول نوع بنسميها الدرماتوريا. الدرماتوريا دي بتحط الايدج بتاعتها على ظهر اي ارض وفوت هياخد بلاد مين من الانسان. لو الدرماتوريا موجوده بعيده عن الهيومن بين تختار اي ارض وفوت يروح للانسان ياخد بلاد مين زي مثلا موسكيتو وتحط الايدج بتاعتها على الارض وفوت. تروح الموسكيتو دي تاخد بلاد مين الايدج تطلع اللارفه والمرض تشكر وتكمل اللايف سايكل. الثانية كورديلوبيا انتروفاجا دي نوع ثاني. الكورديلوبيا دي دايما بتحط الايدج بتاعتها بتبقى في السويل اللي هي بتبقى مليانة ريحتها يا اما نتيجة العرق او ريحة اليورن يعني اي برضه ريحة بتبقى اوثنتيك. هي بتفضل دايما تحط الايدج والارقام بتاعتها في الاماكن دي. الهايبوديرما دي نوع من القدس بتحط اللارفا بتاعتها الايدج بتاعتها واللارفا على السكين وبلاقي اللارفا بتعدي تحت الجلد بتدور في الجلد تمشي لفتره لحد ما تكمل الدور بتاعها وبعد كده بتنزل تعمل زي تانل تمشي فيها فبتعمل لو انت فاكرين ان هو سليبنج ايربشن. في انواع من السليبنج ايربشن دي الحاجات اللي بتضاف والحاجات اللي بتسبب سليبنج ايربشن. والحاجه الاخيره هي الاوستراس. الاوستراس دي نوع من القدس، دي اساسا خاصه بالشيب مش خاصه بالانسان. دايما بتبقى بتطير فوق القطيع بتاع الاغنام ده او بتاع السكتان بتبقى عامله زي الجماد كده جدا بتطير فوق الشركات فبيسموها البركان حتى هي اسمها البركان كتب في الايه بتطير جماد كده جدا اه بتلاقي بيوصل عايز يروح الانر سنتر بتاع الشيء. طب بتخش الوصف الانر سنتر اما بتخش الار اما بتخش النور بتخش على طول بايس في الحته ديت لورا بتبقى افكتيف هيومن بينس ان هو بقى حوالين الشيك بون اللي هو بيقع على الامام او هم عايشين في المنطقه ديت بنفس الطريقه فبيبقى فيري دينسر. نقطه تانيه الفوست بلاد. طيب لو حبينا نقسم بقى المرض نفسه نقطه تقسيمتين يا اما هقسمه على حسب البايولوجيكال هابت. البايولوجيكال هابت بمعنى ايه؟ هل المرض دي محتاجه للهوست ده جدا جدا عشان تعمل لايف سايكل ما تقدرش تعمل لايف سايكل من غيره؟ في الحاله دي تحتاج مين؟ سبيسيفيك مايوزيس اللي لازم تكمل لايف سايكل بالهوست. يا اما ممكن تحتاجه وممكن تستغنى عنه فده بنسميه سيمي سبيسيفيك او كابتيف. النوع الثالث اللي هي مالهاش علاقه خالص بالانسان لكن بتيجي تسكت البني ادم كده بالصدفه بنسميها اكسيدنتال مايوزيس. السبيسيفيك مايوزيس زي ما اتفقنا ان هي اللارفا لازم تدخل جوه الجسم عشان تكمل اللايف سايكل. بانواع اللي احنا قلناها مين فيهم كان سبيسيفيك؟ مين اللارفا بتاعتها لازم تدخل؟ البوست فلايز الاربعه. البوست فلايز الاربعه زائد واحده من الفريش فلايز. هتاخدها ولا تكون فاشل؟ تقول فاشل. يبقى الاربعه البوست فلايز زائد واحده من الفريش فلايز ان هي المون فاشل. روح احفظهم بالطريقه دي يا جماعه هنحفظهم واحده واحده هنحفظ جروب على بعضها. ده مثلا الجروب الفلانيه ويمكن واحده من الجروب الثانيه. طيب النوع الثاني سيمي سبيسيفيك. سيمي سبيسيفيك زي ما اتفقنا ان هي ممكن تحتاجه وممكن تستغنى عنه. دول حلقيهم اللي فاضيين. اللي فاضيين اللي هم الكاليبرايت بالاضافه ليهم مين؟ السركوما. المفهومه ديت يبقى المجموعه دي سيمي سبيسيفيك ممكن تحتاج البني ادم لو لقيته كويس مش بس البني ادم ممكن الانيمال ممكن اللي انا اتفقنا تريد موديل مش لازم يكون ليفنج موديل وممكن تستغنى عنه ممكن يبقى في ليفنج ممكن يبقى ليفنج مش شرط يبقى ليفنج موديل. النوع الثالث هو الاكسيدنتال. الاكسيدنتال ده هي بتدخل بالصدفه جوه جسم الانسان. ازاي تدخل بالصدفه بقى جوه جسم الانسان؟ يا اما بتدخل عن طريق تتحط على الاكل او الشرب بتاعه بتتحط جوه الاكل والشرب وهو بياكلها يا اما بتتحط على الفينا او على الفاجينا ديورنج الفيكيشن. يعني في انواع بتبقى جوه الاكسجين القبض بتحط الاجز او اللارفا بتاعتها ديورنج الفيكيشن بتحطها في الاماكن دي واللارفا بتيجي تدخل عن طريق الفينا او عن طريق الفاجينا او عن طريق الوريكترا جوه جسم الانسان فده بسميه اكسيدنت دخل جوه الجسم الطريق دي كله. اسرع حاجات طبعا المصدر اكتر واحد بتبقى موجوده في الاماكن دي اللي هي بتحط على الاكل في موجوده في الاكل. الحاجة الثانية الثانية دي بتبقى مسجلة في فايل دي بقى عايزة جوه الفيلم. في نوعين خاصين بالأكل أنواع معينة من الأكل اللي هي الفايتيلا كابياي. في نوع بتحط الإيدز بتاعتها على الجبنة الجبنة اللي هي بتتسبب في الفوز ديت اللي هي فايتيلا كابياي وفي نوع اللي هي بنسميها الدوشوكينا اللي هي بتحطها على الفيلم. يبقى عن طريق الأكل أو الشرب أو عن طريق اللي هي الأكل. الكلاسيكيشن الاسهل بقى او كلينيكال كلاسيكيشن اللي هي حسب المكان اللي موجود فيها الغرفه. فممكن نقسمها الى انترنال واكسترنال. الانترنال ده ممكن يكون موجود فين؟ الانتستن او الصمت او الجينيتال سيستم. ده كده دخل جوه الجسم. او تبقى اكسترنال. اكسترنال بتبقى فين؟ يا في الكوتينيوس يا اما في الفتحات اللي فاتحه على الاثنين. يا في الاي يا في النود وجلد فارس يا اما في الاثنين. مفهومة الأسئلة دي؟ طيب برضه ده يعتبر مراجعة انترنال انتستاينال هيبقى أنهي نوع من المايوز؟ هيبقى السبيسيفيك ولا السبيسيفيك ولا الأكسيدنتال؟ هيبقى الأكسيدنتال كل أنواع الأكسيدنتال هو اللي بيعملوا الانتستاينال تمام؟ طيب الانتستاينال ده توقعه وجود الغرفة هو اللي هيعمل إيه؟ اسمع أنا عارف الساعة 3 هتعمل كوليسترول هتعمل كوليسترول هتعمل دايريا هتعمل في حاجه ابنورمال موجوده جوه الانتستين يبقى هتعمل كل الابنورمال مانيفستيشنز اللي هي في الانتستين اتفقنا؟ الحاجات اللي هي بتحط على يلا يا جماعه عشان هي داخله 10 دقايق ماشي يا جماعه يبقى الحاجات اللي بتتحط على الاكل زي ما اتفقنا اللي ممكن تتحط على الاكل بتوع الاكسيدنتال وكمان ما ننساش بتوع السيمي سبيسيفيك كمان. السيمي سبيسيفيك يا جماعه اللي هم الكاليبرايت بلس سركوفيجا كلهم ممكن يحطوا الاربع حاجات الحركات بتاعتهم اتفقنا؟ يعتبر الاكسيدنت ده ممكن يسبب. بالنسبه للجاستريك اللي هو جوه الاستومك مفيش لارفا بتتكلم في الاستومك، مفيش نوع يعتبر جاستريك. لكن الانواع ده بيبقى الاكثر في الاليز. بالنسبه لنا احنا في نوع من فاميليا الثاني السيمكس، النوع ده بيتضرب كده لازم مميزه كلها في ضربه مميزه. الروك ده ما بيعتبرش جاستريك، الروك ده هي بينزل يرفع اول. فالثاني السيمكس فيه مميزه ان الضربه بتاعتها هي بتنزل كده راسي الضربه. الكداد عامله زي الفار الصغير يعني. لكن هي مش فقط. والنوع الثالث هو النوع الجينيكال اللي هي بتدخل عن طريق الوريثرا من تحت، فهي انواع اللي هي من هيك موجوده في التكوين. ثلاثة الأربعة الأربعة الخمسة.